أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ هذه التاء مفتوحة لا نقرأها هاء، نقرأها تاء ساكنة. كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ وإلى السماء؟ وإلى السماء؟ كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ وإلى الجبال؟ وإلى الجبال؟ كيف نصبت؟ كيف نصبت؟ وإلى الأرض؟ وإلى الأرض؟ كيف سطحت؟ كيف سطحت؟ فذكر إنما إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم، لست عليهم بمسيطر، بمسيطر، بمسيطرين إلا، بمسيطرين إلا، إلا من تولى وكفر، إلا فيعذبه الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الأكبر، إنا إلينا، إنا إلينا إيابهم، إيابهم، ثم إنا علينا، ثم إنا علينا حسابهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، بمسيطرين إلا، بمسيطرين إلا، إلا من تولى وكفر، من تولى وكفر، من تولى وكفر، فيعذبه الله، فيعذبه الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إنا إلينا إيابهم، إنا إلينا إيابهم، ثم إنا علينا حسابهم. واحد اثنان ثلاثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إنا إلينا إيابهم، إنا إلينا إيابهم، ثم إنا علينا حسابهم، ثم إنا علينا حسابهم. يلا اقرأوا، قفوا، اقرأوا لنا اللوحة كاملا. ايوه. طيش قاسم زيخي يحيى واحد اثنان أفلا ينظرون واحد اثنان ثلاثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله والعذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يلا تلاميذ الباقون قفوا قفوا قفوا يلا اجلس نقرأ نحن الآن أفلا ينظرون واحد اثنان ثلاثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لست عليهم بمسيطرين إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. أحسنتم.